منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الدرس بإذن الله سيكون الحديث عن موضع العقل، وهل العقل في القلب أو العقل في الدماغ؟ وهذه مسألة ذكرها أهل العلم سابقا، وتحدثوا عن يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أهل العلم من قال أن العقل موضعه في الدماغ، وبه قال الأطباء، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقالوا واستدلوا على ذلك بالحس، فإن الإنسان يشعر أثناء التفكير أن تفكيره يرجع إلى دماغه، واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة، والناصية هي مقدمة الرأس، ووصفها بالكذب والخطيئة، وهذا يدل على أنها هي محط التفكير. والقول الثاني أن محل العقل القلب، واستدلوا على ذلك بأدلة واضحة من كتاب الله، منها قول الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فوصف القلوب بأنها محط العقل. وأيضا يقول الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها في سورة الأعراف، فهذه تدل على أن القلب هو محل العقل. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والتدبر هو عمل من أعمال القلب، وربطه بالقلب. وأيضا يقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والتحقيق في هذه المسألة هي أن مبدأ التفكير يكون من الدماغ، لكن محل التفكير والأساس هو القلب كما دلت على ذلك النصوص. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة قال لكل وجه صحيح. وأحيانا كثير من الخلاف الذي يقع في مثل هذه المسائل إنما يقع بالاعتبار، فإذا نظرنا إلى العقل باعتبار كونه أداة للفهم الطبيعي فإنه يمكن أن يقال أن محله الرأس والدماغ. وإذا قلنا بأن العقل المقصود به الفهم السليم المستقيم فإن محله القلب. ثم إن القلب قد يكون له معنى غير المعنى الذي هو المضغة المعروفة واللحم المعروفة التي تكون بها الحياة، وإنما القلب هو ما يوجد في قالب الإنسان وداخله، وبناء على هذا يكون الأمر مشترك بين الدماغ والقلب. لكن من الأمر من الأمور الواضحة التي يعني من المحكمات في هذه المسألة التي يجب الانتباه لها هو أنه لا يجوز للإنسان أن يرفض أن القلب محل للعقل، لأن النصوص كانت واضحة في الدلالة على ذلك، وبالذات الذي يقصد به الفهم والاهتداء. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، ونلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.